هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بخير. رمضان جانا وفرحنا أبو بعد غيابه وما قالوا زمان خلوا قولوا شهر يدولوا خلوا قولوا أهلا رمضان رمضان أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك بخيراته وطقوسه الرائعة، ويتوقف برنامج منوعات درامية ليفسح المجال والمساحة للبرامج والسهرات الرمضانية، ثم يعود بعد انتهاء الشهر الكريم إن شاء الله. في مستهل حلقة الليلة نحتفي بإحياء ذكرى نجم الكوميديا عبد الفتاح القصري الذي رحل يوم 8 مارس عام 1964، ونستمع إليه بطلا للتمثيلية الكوميدية أبو سريع، تأليف عبد الفتاح مصطفى وإخراج محمود السباع، مدة التمثيلية 26 دقيقة، وأذيعت أول مرة عام 1957. هنا القاهرة. أبو سريع. في حاجة بتنده لي يا أستاذ؟ لسه، أما نقدم التمثيلية قبل يا أستاذ أصلي. أبو سريع. لا ما قلنا نعم. من فضلك يا أستاذ. أبو سريع تمثيلية كتبها عبد الفتاح مصطفى ويخرجها محمود السباع. كويس كده يا ست ام كاموليا، الساعة قربت على 7:06 كاموليا بتاعتك ما جاتش، يعني العريس اللي جاي الليلة دي هيخطبها هي ولا هيخطبنا انا؟ كفاية عليه، يشوف عينك الدبل ومناخرك اللي ضربة سلام في وسط وشك. ايوه، عشان يفتكر البت شبهي يحط ديله في سنانه ويقول يا فكيه. يا سيدي وانت حامق نفسك على جوازها ليه؟ هي مش عارفة ان فيه ميعاد النهاردة لعريس جاي. عارفة، اخوها زنفل قال لها واكد عليها، وعارفة كمان ان العريس جاي معاه الليلات. اصله زميله في الطب بس بلا قافية، مستسبقه بسنتين تلاتة، يعني اتخرج وبقى دكتور من حق وحقيق، دكتور متميز. خلاص ما دام عارفه تبقى تشوف مصلحه حالها، هي دي هتسحبها من ورا الجاموسه وترميها في حجر عريسه. يا اخي تمدن بقى، فتح افهم، دي معاها بكالوريوس في التجاره قد كده. ايوه صحيح، معاها بكالوريوس مبروز في اوضه المسافرين قد كده، انما قلت في التجاره اسمحي لي بقى، لا تجاره ولا نجاره. ليه؟ اقل صبي من صبياني يفهم احسن منها. يا راجل يا مفتري، طول عمرك من كد من البنيه وما تحطش فيها منطق حلو ابدا. ليه؟ مش لما خارت سيباكاروليوس بتاعتها دي مسكتها دفاتر المحل بتاع الانتيكات ومسافه جمعتين بقدره قادر طلعتني مديون للضرايب بنص مليون جنيه، يعني ابيع العمارتين ودكان الحدايد والخرده واصفي حسابي في البنك ويبقى عليا كمان 100,000 جنيه. ومالو؟ ابقى قصتهم. قصتهم منين يا ولية؟ من على رصيف ام هاشم. اسر الكلام، عاوز مني ايه حكيم؟ انا ماليش روح لدوشه الدماغ بتاعتك دي ابدا. اسر الكلام ان ست كاموليا دي بالعرب الفصيح لا تنفع في تجاره ولا في وظيفه، وان ما كانتش هتتجوز دلوقتي هتدور بقيت عمرها زي فرقع لوز ما بين الحزب النسائي والجمعية الخيرية، وبعد كده هف طلع النهار. ليه؟ اللي هيكان سنها كام؟ السنة دي تتم 28 سنة. يبتلك ربنا بتمانية وعشرين ضربة في قلبك يا ابو سريع يا ابن زنفل. عيب طولة اللسان دي يا ام كاموليا. ما هو انت كمان فوق روحك وصح العصفورتين اللي انت دقيهم على جنب نفوخك دول. لما كاميليا عندها 28 سنة يبقى انا عندي كام بقى؟ الله يجازيك يا شيخة، ده انا كنت فاكر انك زعلتي عشان البيت لا كلامي يوقف سوقها، اتاريكي بتدوري على روحي. لا لا لا لا ما تخافيش، كل الناس عارفين ان عمرك 30 سنة وبقالك 20 سنة عقد على كده. انما تعالى هنا قولي العريس ده يطلع ايه؟ اسمه ايه؟ صنعته ايه؟ نعته ايه؟ اسمه الدكتور جودة وصفته حميدة ونعته معرفهاش. حميدة؟ حميدة دي مين؟ او احسن الناس بيقولوا علي امي، ده انت امي وعمي وخالتي كمان. صفته حميدة يعني اخلاقه كويسة يا ست ام كاموليا. النبي تتوكس، بتستنالي على الهايفة وتعمل ناصح. طب خلينا في الجد، والعريس اسمه جودة حف كده؟ حف؟ حف ازاي؟ ده حق مفيش اسم في الدنيا اطعم من اسم علم. لا يا شيخ، اسمه يا ست الدكتور جودة كل واشكر. كل واشكر؟ لازم جده كان بيسرح بحلاوة على الترميات. هو حد بيسرح على الترميات بكل واشكر؟ وهي يعني تلاقيها كل واشكر صحيح، تلاقيها نبوت الغفير برغيت الست، اصل الاسامي تملي تطلع بالمقلوب. اهو انت مثلا اسمك ابو سريع ابن زنفل الجديد، مع ان عمر المرحوم ابوك ما مسك حاجه جديده في حياته. وماله؟ ولا انا الفاخر؟ هو انا استعر من اصلي؟ صحيح ابويا كان بتاع ربابك يا ابا عن جد، لكن اسالي سوق الكنت وتكار الكهنه اللي في البر المصري كلهم عن جدي المعلم زنفل الجديد ملك الربابيكيا. مين ما يعرفش ابو سريع الجديد ابن زنفل الجديد ابن ابو سريع الجديد ابن زنفل؟ يا اخي جاك سرعه، هم 100 زنفل و100 مسروح في بعض. 10 ابو سريع و10 زنفل، يعني المحروس ابنك الدكتور يبقى زنفل ال11. بس اوعى يطلع العريس اللي هو جايبه لك لاخته يطلع محسب ومقصل زيه. الله الله، جرأة يا ام كاموليا، انت هتفضلي مسكلي على النقرة دي لامتى؟ هرجع للكلام اللي يستاهل. بابا بابا بابا، انت لسه قاعد؟ هل هلالك يا ست كموليا؟ قوم يا بابا اتلحلح اتصرف، ما فيش وقت، زمانه جاي دلوقتي. ما انا عارف انه زمانه جاي. طيب قوم يلا اتلحلح يا بابا، اتصرف يا بابا، اتنور يا بابا. الله ما تثبت يا بنت انت، امال لو احتلي نفوخي. اتلحلح اتصرف اتنور، عايزاني اعمل لك ايه؟ اضرب لك شقلب بس؟ قوم بينا حالا. على فين؟ على الجراح. يا ساتر يا رب، ليه عندك لا سمح الله لعور؟ الجراح علشانك انت، يلا بينا. انا ليه؟ مالي؟ ما انا حلو اهو، بتلولو بعض في البلاط، ده ناكل 10 زي. مفيش وقت يا بابا، تبقى انت مش عاوزني اتجوز بقى. الله، طب مش تفهميني؟ البيت نفخها طار يا ولدان. استهدي يا اختي وكلمينا بالراحة. مالك يا حبيبتي؟ اجيب لك كوباية مية. مش ممكن يا ماما، مش ممكن هتجوز طول ما هو بالشكل ده، مش ممكن يشوف العريس وهو كده. يا نهار زي بعضه. طب وخلقتي اعمل فيها ايه رخرة؟ عايزاني احط لك بودرة وانت في حواجبي؟ لا، تحلق شنبي. شنبي؟ انا احلق شنبي عشان بنت مفحوسة زيك؟ عيب يا كاموليا، ده انا كنت فتوة ضرب العجانة، ده انا كنت اوقف الحارة على الصفين وتقع الابرة في طريقة تسمعي رنتها، يقوم يدور بيا الزمن وتقولي لي احلق شنبك. تبقى ما تفتحوليش حكاية الجواز دي ابد، مش ممكن اتجوز واحد يجي يشوف ابويا راجل معلم شنبه ملفوف 7 لفات ودقق عصفورتين، وكل ما يتكلم يبقى صوته واصل للسماء، ويفضل يرص سيرة جدوده اللي ملك الربابكة واللي افتوى الضرب العجان. انا بصريع ابن زنفل، ابن بصريع ابن زنفل، كانه بيقول خشبة حبشة. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. بس يا بت جاتك اطمر ابتك انك ما اتجوزتي ولا شفت العدل. الحق علي انا اللي دخلتكم المدارس ونجحتكم بفلوسي ايام اليجمة والاوانطة لحد ما خدتوا شهادات ما تسويش في نظري 3 مليم، وجايين تتنزحوا علي بيها. هي وصلت لحد كده يا ست كاموليا؟ ما تتجوليش راجل يعرف انك بنت معلم. هو انا قلت حاجه تزعله يا ماما؟ مالك هتاكلها كده ليه؟ هي صح قالت لك حاجه تزعلك؟ عايزك تتنجر، تتقدم، تترقى، لها حق. ايه لزوم ملك الربابكيا وفتوى الضرب العجانه؟ ايه لزوم ترص في جدودك ل70 جد؟ وشنبه يا ماما. بس يا بيت. وصوته يا ماما. انا قلت خراسي. شايفه؟ شايفه صوته مخرفش وبيخوف ازاي؟ اللهم اختك يا شيطان. يا اخي ما ترقى صوتك حبه، هو احنا طرش؟ فتحه الحلق دي كنت تخوف بها ضرب العجانه، انما احنا ما نتهتش من الكلام ده. اخص عليك يا الدنيا. ماما فكريه ان الوقت راح، وان ما كانش هيقوم معايا دلوقتي علشان يشيل العصفورتين ويحلق شنبه يبقى مش داخله للعريس ولا فيش جواز. ان شاء الله ما فيه جواز. هو انت بتمسكيني من ايد اللي بتوجعني عشان عارفه ان بدي اسطرك في ظل الراجل؟ على كل حال انا قلت شروطي وفكر على مهلي، ان وافقت عليها انا تحت امرك. اوروفوار. اوروفوار ايه وفرق ايه؟ تعالي هنا. رايحه على فين؟ حسيبك على بال ما تهدى وتفكر على مهلي. يا اخويا ما تهودها، يعني اسم الله صعبان عليك شنبك اللي معشش على شلاضيمك زي العنكبوت، والله صعبان عليك العصفورتين، عاوزهم يبيضوا ويفقسوا. اوروفوار يا بابا. بقولك تعالي هنا. الله. افندم. تعالي هنا. اديني جيت. والجراح ده فين؟ اللي يعجبك. ودي عملية بتوجع؟ ابدا يا بابا، دي بالبنج وما تاخدش 5 دقايق. طب يلا بينا، امري لله. ابقي خلي دنفل يدخل الراجل في الصالون الكبير. عمل مرجع من السلخانة. عبال ما ترجع من السلخانة. مساء الخير يا ماما. مين؟ زنفل؟ انت وصلت يا دكتور الهانة؟ ابوك واختك لسه يا دوبك خارجين. ما انا شايفهم بيركبوا العربية وانا طالع. طب مش تنده لهم؟ لزوموا ايه؟ الله، انت مش معاك العريس اللي قلت لابوك عليه؟ عريس ايه يا شيخة؟ انت بتصدق الكلام ده؟ امال البت هتاخد الراجل وتشلفطه الشلفطة دي كلها ليه؟ تشلفطه ازاي؟ هتعمل له برطوش في خلقته. يا ساتر، برطوش؟ يعني هتحلق له شنبه وتشل له العصفورتين. تعمل له رطوش. الله يجازيك يا كاميليا، هي نفسها تمدنه باي طريقه، اما اخترعت حكايه الجواز دي عشان يهودها. وفعلا نجحت الحيلة. ده الراجل قال لي ان انت اللي جايب العريس من طرفك، وقلت له انه زميلك بس سابقك بسنتين تلاتة. صحيح قلت له، انما دي كانت تعليمات كاملية، وديني فهمت دلوقتي كان غرضها ايه. طب ومش عيب يا ابني تخلي بنتي زي دي تلعب على ابوك وتساعدها على كده؟ شوف يا ماما، الدنيا دلوقتي بقت حرية، يعني كل واحد لازم يعمل اللي يعجبه. لكن ابويا عايز يقف في الخط ويوقفنا معاه. كونه يفضل متأخر زي ما هو ده شيء هو حر فيه، أما كونه يوقفنا معاه فده اللي بيخلينا نلف عليه. وطبعا عشان تساعدني هي في اللف عليه لازم أساعدها أنا كمان. يعني شيلني وشيلك. نعمل إيه تفتكري؟ راجل زي ده غني بتاع 300,000 جنيه دلوقت، يعني معاه المال اللي بيعلي الواطي وبيرفع الوضيع، ومع ذلك لازم يتمسك هو بحاجات توطيه وتضحك عليه الناس من غير مناسبة. عمره ما يقعد في حتة إلا ويحكي إزاي كان بيسرح بالخرج وهو صغير، ويرجع يحكي حكاية الخردة بتاعت الجيش إزاي اتغنى منها وهجمت عليه الدنيا. ده طبعا غير حكاية جده صاحب الجلالة زنفل الأول وحكايات ضرب العجانة. مفيش شك إن واحدة زي كاميليا أو واحد زيي لازم يتكسف يظهر قدام الناس جنب واحد بالشكل ده. يعني حنبيعه يا ابني؟ هو برضه مش سبب العز اللي انتوا فيه، ولا انتوا ولاد حرام؟ ما هو عشان ما نبيعوش وعشان ما احناش ولاد حرام، دبرت كاميليا حكاية العريس دي عشان تقدر تنفذ اللي في غرضها وترقيه حبتين. مين يا ترى؟ واحد اسمه الدكتور جودة كل وشكر، وادي الكارت بتاعه. كل وشكر؟ ناولني الكارت ودخله في الصالون الكبير يا حسن. يعني في حاجة اسمها جودة كل وشكر صحيح اهو؟ ما هو ده اللي انا مندهش له. الدكتور جودة كل وشكر دكتوراه في الاقتصاد السياسي. شوف اللخبطة بقى، قلت لابويا انه زميلي بس اتخرج قبلي وهو طلع دكتور في الاقتصاد مش في الطب. هي كاميليا اختك دي حد يعرف لها بر؟ ده اللي يمشي وراها يغرق. لما ادخل اشوف ايه حكايته احسن، يطلع عريس بحقه حقيقي. اهلا وسهلا دكتور جودة، انا زنفل ابو السريع نهائي طب. تشرفنا. حضرتك شقيق الانسه كاميليا؟ ايوه يا فندم. وشبهها تمام، بس هي على حلو شوي دلوقتي تشوف. وانا لسه هشوفها النهارده. ايه تعرفها من كتير؟ طبعا من 7 سنين واكتر، من يوم ما دخلت كليه التجاره كده بقى صداقه متينه جدا، لان طول المده دي كنت بشوفها كل يوم تقريبا. ما شاء الله. وحضرتك جاي بقى عشان تقول لابوها الحكاية دي؟ مش عشان كده وبس، انما عشان موضوع خطير ما حبيتش اقوله غير لوالدها نفسه. طبعا طبعا. تسمح حضرتك تفهمني ايه نوع الموضوع ده؟ اذا ما كانش ده يزعجك ما تخافش، انا اعصابي من حديد. الحكاية ما تحتاجش الاعصاب حديد ولا حاجة، انما عايزة شوية شرح. اتفضل اتفضل اتفضل، اشرح على كيفك، انا خيالي واسع قوي. انما انا ملاحظ ان حضرتك عصبي حبتين. يا سلام، عصبي فشر، ده انا في منتهى الابتهاج. انما الموضوع الخطير ده حساس شويه. الواقع انه موضوع حساس وعائلي. الله اكبر. ايه جرى ايه يا اخي؟ مالك بتزعق كده ليه؟ ده انت راجل مثقف وسبور. لا ما تخافش، ده انا سبور قوي، بحبوح قوي. خد حريتك يا دكتور اشرح بقى. حضرتك تعرفها من يوم ما دخلت الكليه وبتشوفها كل يوم تقريبا، والحكاية بقى فيها موضوع خطير وحساس وعائلي. اتفضل يا دكتور اتكلم. الظاهر ان حضرتك فهمت حاجة مش تمام. الموضوع اللي انا جاي اكلم والدك فيه، اختك الانسة كاميليا ما تعرفش عنه اي شيء، وكل اللي طلبته منها انها تحدد لي معاد عشان اقابل والدها واشرحه له. وش معنى والدها؟ لان الكلام وياه في الموضوع ده هيفيدني أكتر من الكلام وياها فيه، لحاجات معينة لاحظتها في شخصيتها بعد طول المعرفة. معرفة ولا؟ يا أخي ده أنا أستاذها. إيه؟ عرفتها من يوم ما دخلت الكلية، لأني تعينت معيد في الكلية في نفس السنة. أستاذها في الكلية؟ يا أخي مش تقول كده من الصبح. دستور، هو في حد هنا ولا إيه؟ أهو بابا جه. الحمد لله. بابا، يا بابا الدكتور جودة كل وشكر في انتظارك هنا بقاله شوية. أهلا وسهلا، ده احنا حصل لنا عظيم الشرف عظيم الاستطعام والتمزمن. اهلا بيك، مالك سلامتك ربط دماغك ليه كده؟ اتفضل استريح على الفوتيه احسن، التعب باين على سيادتك. عدم المؤاخذه، كنت عند الحكيم فتح لي عصر لي دمين، دم اليمين ودم الشمال. يا ساتر، في نفس المكان من الجهتين؟ نفس المكان ونفس الزمان، الخالق الناطق تشوفهم تقول توأمين. لا بأس عليك. انت رحت فين يا كاموليا؟ تعالي سلمي، انت مكسوفة ولا ايه؟ اهلا بالأنسة كاموليا. اهلا بيك يا دكتور. وبسلامتك بقى، دكتور جراح ولا بطني؟ لا ده انا دكتور في الاقتصاد السياسي. يا سلام، متخصص في العيا ده بس، ما فيش غيره؟ ده علم مهم. من عارف عارف. ما احنا يا عوام نسميه عيا وانتم تسموه علم، انما ده لازم علم جديد قوي. بالعكس، ده قديم جدا. يا سلام، لكن ما عمري سمعت عليه في مصر. لازم جنة من العدوى ايام الحر. الاقتصاد ده حاجة كبيرة، عايزة شرح طويل قوي. طبعا طبعا، لازم يكون حاجة كبيرة زي الكوريرا والحاجات دي، اما البلاقافية هتتخصص بشوية صداع. المهم يا سيد ابو سريع، انا عايز اشرح لك موضوعي، بس عايزك تروق لي بالك وتسمعني للآخر. بس اتفضل الشربات اولا، وربنا يجعله مجل الشربات في شربات، ويكفينا شر العيا وجميع الاقتصاد اللي في الدنيا. تحب نخلي كاموليا تخرج برا احسن تكسفوا من بعض؟ ليه بالعكس، دي تلمستي العزيزة اللي طول عمري اعتز بذكائها. تلمستك؟ وبعدين يا دكتور، مش كنت تخلي دي مفاجأة للآخر؟ بابا ما عندوش فكرة. هي ايه الحكاية يا سي زنفل؟ في حاجات مستخبية عليا؟ لا أبدا يا بابا. الله الله، انتوا هتخلوني أفرد صوتي تاني واخرج على الشروط ولا ايه؟ ده انا لسه دم سايح على صداغي وشنبي ما بردش. في حاجة يا اخوانا مزعلاكم؟ لا أبدا. لا اتفضل اتكلم يا دكتور. طب اتفضل قول. قول يا سيد ابو سريع، انت كان لك جد اسمه زنفل الجديد ملك الروبابيكيا؟ ايه؟ الا الا كده، اول ما شطح نطح. ايه، اكون غلطت في حاجة؟ روبابيكيا ايه يا دكتور؟ انت جاي بيتنا تهزقنا؟ معلوم، روبابيكيا ايه يا دكتور؟ احنا بتوع روبابيكيا ولا نعرف حاجة اسمها روبابيكيا؟ ولما احنا روبابيكيا، امال كل وشكر دي تطلع ايه؟ جرى ايه يا جماعة؟ واكد لكم اني مقصودش ازعلكم ابدا. بقى تقول ملك الروبابيكيا ولا تقصدش تزعلنا؟ امال كان على ايه دم اللي ساح والشنب اللي راح والصوت اللي ناح؟ يا سيادنا ده سؤال حسن. حسن؟ حسن ولا ابراهيم؟ عشان تفهموني هقول لكم الحكاية في كلمتين، ويا تعذروني يا ما تعذرونيش. جدي انا امه كان اسمها جولفيدان هانم خاتون البيضة. جولفيدان هانم دي كانت ثروتها أكتر من 2000 فدان من أجود الأراضي. جات في آخر أيامها بعد وفاة جوزها اللي هو أبو جدي، وعملت عملة مش لطيفة. عملت إيه؟ أحسن أنت بينك طلع لستك. اتجوزت في آخر أيامها شاب ما يطلعش من سن ولاد ولادها، وجات قبل ما تموت راحت عملة وقفية بكل ثروتها، وخلت نص الاستحقاق لجوزها الشاب ده ولذريته من بعده، والنص التاني لولادها من جوزها الاولاني اللي جدي انا واحد منهم. طب واحنا مالنا بقلبة الدماغ بتاعت جدك على الست؟ خد مني الكلام للاخر. هات يا سيدي. لما ماتت جولفيدان هانم خاتون البيضة، استولى جدي واخواته على ثروة امهم، وطردوا جوزها الشاب واعتبروا الوقفية دي كأنها ما كانت. وراحت ليام وجات ليام، وفاته يجي 100 سنة واكتر، وصدر قانون حل الوقف. ورحت انا واخواتي وولاد عمامي للشهر العقاري عشان ننهي وقف ستنا، لاجل كل واحد يتملك نصيبه. ام الشهر العقاري قال لنا فين الشريك اللي يستحق النص في الوقف ده؟ قلنا له ده راجل انقطعت اخباره من زمان ولناش أي صلة بيه. أسر الكلام. أسر الكلام قال لنا الشهر العقاري هاتولنا مستندات تثبت وفاة الراجل ده وانقطاع نسله من الدنيا، وإحنا نديكوا الوقف كله، يا إما تجيبوا كل سلالته عشان ينهوا الوقف ويقسموه وياكم. وما عملتوش كده ليه وريحت نفوخي يا أخي؟ ما هو أنا جايلك عشان أريح نفوخك ونفوخي. اسمعنا، السبب في السؤال اللي زعلكم عن جدك هو إن الشاب اللي اتجوزته ستي ووقفت عليه نص أملاكها اسمه في الحجة زنفل الجديد. عجيبة. غريبة. عجيبة قوي قوي، غريبة خالص خالص. كمل يا حبيبي كمل. ولما عملت تحريات عن أخباره بعد ما طفشته عيلتنا، عرفت إنه نزل سوق الكهنة ولفتش عليه سنة والتانية إلا ما بقى سيد السوق، لدرجة إنهم سموه ملك الروبابيكيا. إيه رأيكم يا عيال؟ الحكاية بقى دخلت في الجد. طب وإيه اللي خلى ذهنك يجي ناحيتنا في حاجة زي دي يا دكتور جودة؟ شايفنا شراشيح قوي ولا شايفنا مكتوب على وشنا بيكيا؟ أظن لما يكون ليا تلميذة يتشابه اسم والدها ولقبه مع اسم ولقب صاحبنا اللي أنا بدور على أخباره، يبقى مش عيب ولا عجيب إني أسألكم السؤال اللي زعلكم ده. طيب ومدام ده غرضك الوحيد من مقابلة بابا، تفتكر ما كانش ممكن إنك تاخد مني إجابة على السؤال ده قبل كده؟ أولا مش ده غرضي الوحيد من مقابلة بابا، إنما كان لازم أبتدي بالموضوع ده. المهم ما سألتنيش أنا ليه؟ طبعا والدك يعرف يديني معلومات أكتر منك في موضوع زي ده، ثم إني بكل صراحة عارف إن عندك حساسية غير عادية في المسائل الاجتماعية. يعني إيه؟ يعني تعباكي شوية مسألة المظاهر والألقاب والأصول، فاعتقدت إنك يمكن تبيعي ثروة زي دي في سبيل إنك تتخلصي من جدك وتنكري صلتك بيه. معلش يا كمول يا بنتي، الصراحة توجع لكن حلوة قوي. مسألة الغنى والفقر مسألة دايرة على العباد، مفيش حد غني من عهد آدم ولا حد فقير من عهد آدم. يسلم بقى. ولا فيش تجارة ولا مهنة ولا صنعة عر صاحبها مدام قرشها حلال ولقمتها شريفة. وديكوا شفتوا النهاردة ياما مناصب عالية وصلوا لها ناس بالرشوة والاسم والباطل، وكانت فخرهم وعزهم، ولما دار الزمان وانكشف حالهم أصبحت عار عليهم، ولما يمشوا بين الناس يطاطق بينهم. أنا دلوقتي ابتديت أحبك، أحبك صحيح. أنا لو كان جدي أنا زنفل الجديد ملك الروبابيكيا كنت أفتخر بيه، لأنه كان راجل موهوب ناجح في زواجه وناجح في عمله. قل لهم والنبي يا حبيبي أحسن كانوا النهاردة هيخلونا اتبرع عن أجدادي. هو إيه ده يا بابا؟ لا لا لا لا، ومليون لا كمان، ده نفرد صوتي قوي وبرم شنباتي 7 لفات ودق على صدري 7 ونخلتين. طب قلنا عشان تتجوزي أبيع جدي وانكر أصلي، إنما يبقى لا جواز ولا جد. لا وجد ولا كل الجدود يا بابا، هيجيلك منه حوالي 1,000,000 جنيه لأنك الوارث الوحيد له. أنا مش مهم عندي الفلوس، أنا شبعت فلوس، أنا يهمني إن أقولها على رؤوس الخلق كلهم أنا حفيد زنفل الجديد ملك الروبابيكيا. بس لسه ليا موضوع تاني. لا يا حل، إحنا ما ينضحكش علينا الموضوع التاني ده، أنا عارفه ولو كان جه أولاني كنا قبلناه، إنما دلوقت هيبقى عشان عيون الألف فدان. اعمل معروف، ده أنا لازم أخلد إعجاب ستي وحبها لصاحب الروبابيك يا جدكم، لازم ألم الشمل اللي هي جماعته لبعدين تيجي في المنام تقطم رقبتي. عايز أقول إيه جدع ده كاموليا؟ عايز أقول جدتي وقفت نص ثروتها على زنفل، وأنا حوقف عمري كله على حفيدة زنفل. اوعى تكون عايزها عشان جدها كان ملك الروبابيك. ستي حبته قبل ما يبقى كده. صحيح، من شابه سته فما ظلم. بك يا بك يا. استمعتم إلى أبو سريع يعني أنا الأصل، واشترك معه سامي رشدي، عايدة كامل، أنور محمد، حسين طياب. التمثيلية من كلمات عبد الفتاح مصطفى، إخراج محمود السباع. مستمعينا الأعزاء، أيام قليلة ونستقبل أفضل الشهور، شهر رمضان الكريم. دعونا نصغي إلى كيفية استقبال الشهر الكريم في مصر منذ 1000 عام في هذه الحلقة المتميزة من برنامج أيام زمان، إخراج سعد لبيب. هنا القاهرة، أيام زمان. أيها السادة، هكذا كانوا يستقبلون رمضان منذ 1000 عام. حلقة خاصة من برنامج أيام زمان كتبها أحمد محمد يوسف، يقدمها سعد لبيب. يا ما انت جميل يا رمضان، شايفاه نجيه الاولاد زيطين والراديو زايط ازاي؟ كل سنه وهم طيبين ويقعد عليهم بخير. انا مش مبسوط الا من الاولاد اللي ماسكين الفوانيس وبيغنوا بيها، حاجه تفرح. ده انا كل ما بشوفهم بفتكر ايام ما كنت صغيره. والنبي لو ما كانش عيب لكنت مسكت فانوس ونزلت معاهم. تمسكي فانوس دلوقتي؟ دي كانت تبقى حكاية. لما أقول لابنك مجدي يمكن يطوعك ويجيب لك فانوس. يا مجدي يا مجدي، هو خرج ولا إيه؟ لا، في أوضته. يا مجدي مجدي. أيوة يا ماما. تعال يا ابني. نعم، في حاجة؟ إيه ده، أنت كنت بتاكل ولا إيه؟ لا، بس لقيت حتة كنافة قصادي قلت أكلها. حق أنت من ساعة المدفع ما يضرب لحد السحور ما تبطلش أكل. خليه ياكل، ألف هنا وشفة، ده كله من خير رمضان. ها، كنتوا عايزيني في حاجة؟ اتصور يا مجدي إن والدتك نفسها تمسك فانوس زي الأولاد الصغيرين. كويسة دي، لازم يا بابا ما مسكتش فوانيس وهي صغيرة. إيش عرفك بقى أنا ما مسكتش فوانيس؟ افهم من كده ان الاولاد ايامكم كانوا بيمسكوا فوانيس برضو؟ الا كانوا بيمسكوا فوانيس طبعا يا ابني. هو انت فاهم ان ايامكم بس بيحتفلوا برمضان؟ انا كنت فاكر كده. ده انت يظهر ما عندكش فكرة عن رمضان ابدا. تعال اقعد جنبي اما نتساهر على رمضان ونفتكر الكلام اللي درسناه في الازهر. ابوك لقي حاجه يتكلم فيها لحد السحور. هو في حاجه الواحد يتكلم فيها في ليالي رمضان احسن من الكلام عن رمضان نفسه؟ انا هفهمه كل حاجه عن رمضان ولياليه من وقت ما ابتدى المصريين يحتفلوا بيه. وادي قاعده. بس قبل ما نبتدي، انتوا عارفين اني ما احبش كده اقعد ساكت. عارفه انك لازم تتسلى من غير ما تقول. كنت هجيب لك شويه بندق. بندق لازم منه. اتفضل بقى بابا. بقى يا سيدي، المصريين ما عرفوش الاحتفال برمضان إلا من أيام الفاطميين بس، يعني من حوالي 1000 سنة. أمال قبل كده كانوا بيعملوا إيه؟ قبل كده كان رمضان عبارة عن صيام بالنهار وعبادة طول الليل، إنما من وقت الفاطميين ما جم مصر اتغير الحال وأصبح لرمضان مظاهر تانية، وده لأنهم كانوا بيتبركوا برمضان لأنه الشهر اللي ربنا أنزل فيه القرآن. يعني كانوا بيعملوا إيه؟ يعني مثلا كان يبدأ الاستعداد لرمضان من شعبان، ففي الأيام الأخيرة منه يبدأ قاضي القضاة في المرور على جوامع مصر كلها. أهلا وسهلا بسيدنا القاضي، كل عام وأنتم بخير يا مولانا. وأنت بخير وعافية يا شيخ علي، شرفتم الجامع ونورتم. الله يبارك فيك يا شيخ علي، قل لي الجامع سليم؟ سليم بفضل الله وبفضل رعايتكم. يعني مفيش حاجة مخلة فيه؟ أبدا مفيش، ده يعيش 2000 سنة كمان من غير ما يحصل له حاجة. عظيم عظيم. والفوانيس اللي عندك كاملة؟ والله ناقص 4 فوانيس كانوا تكسروا وطلبت بدلهم، وطلبت كمان 7 حصر عشان حصر السنة اللي فاتت قربت تدوب. طيب تبقى تروح بكرة تستلمهم من دار القضاء، ولا عايز رمضان يقبل والجامع غير كامل البهجة؟ ربنا يجعل أيام منيرة دائما. أي حاجة لازماك تبقى تطلبها، وعلى فكرة جالنا شوية زلع وأزيار كويسة، ابقى استلم 2-3 علاوة على اللي عندك عشان توضعهم أمام الجامع وتملاهم قبل المغرب كل يوم. إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير. وبالشكل ده يفضل قاضي القضاء يتنقل من جامع لجامع لحد ما يطمئن على استعداد جوامع مصر كلها لاستقبال ليالي شهر رمضان. قربي يا ماما قربي بقى، غبت كده ليه؟ ايه كنت بوضب لك تشكيلة على ذوقك بس كله. وريني كده. طيب يا اخي اعزم، خلي نفسي تنفتح واحكي لك. هو انت ليك سنان يا شيخ عثمان؟ خليه هو ياكل واحنا نتفرج عليه. ايوه بابا. وبعد قاضي القضاه ما كان يلف على الجوامع كان بيحصل ايه؟ في نفس الوقت اللي كان قاضي القضاه يلف فيه على الجوامع كان بيخرج من مصر جماعه من العلماء والمشايخ للتاكد من مشاهده الرؤيا. ويخرجوا على فين؟ كانوا بيروحوا في الخلا وينصبوا خيم يقعدوا فيها عشان يشوفوا الهلال ساعة ظهوره. ولما كانوا بيشوفوه كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجوا على بيت القاضي ويتعمل احتفال كبير بالمناسبة دي، ويخرج واحد منادي يلف في الشوارع. يا أمة خير الأنام، إن شاء الله بكرة صيام صيام صيام على ما حكم قاضي الإسلام. ثبت إن الصيام بكرة يا عم عبده؟ أيوة يا حج ثبت. هم أسيادنا العلماء جم خلاص من الصحراء؟ جم بسلامة الله بعد ما شافوا الهلال بعنيهم، وكل سنة وانتوا طيبين. صيام صيام على ما حكم قاضي الإسلام. ده اللي كان بيحصل قبل رمضان. اهو دلوقتي الراديو هو اللي بيقول لنا عن رؤية رمضان. ما هي الدنيا اتغيرت يا ماما. طب وايه بقى اللي كان بيحصل في رمضان يا بابا؟ اما في رمضان نفسه فما كانش في حد الا وبيحتفل بيه. يا سلام. من اكبر بيت لاصغر بيت. كده. الكل يحتفل برمضان أحسن وأجمل احتفال. فمثلا في أول يوم من أيام رمضان كان بيروح للمسؤولين في البلد والأولادهم وزوجاتهم وخدمهم هدايا قيمة. والهدايا دي كانت عبارة عن إيه بقى؟ كانت عبارة عن طبق كبير من الفضة مليان حلويات. المهم الحلويات. هو فيه هدية أحسن منها؟ فيه طبعا. هيكون إيه أحسن منها؟ وسط الحلويات كانت بتبقى فيه صرة من الذهب. ياه، ده زي ما يكون حلم. على كده الأهالي ما كانش بينوبهم حاجة من الخير ده كله. إزاي ما ينوبهمش؟ كان بينوبهم قوي. إزاي؟ يعني مثلا في أول يوم برضه كانت تتفتح دار الكسوة ويروح الأهالي كلهم وتبقى زحمة ملهاش أول ولا آخر. نعم، وانت بخير يا سيدنا الشيخ. وانت بخير وسعادة. ربنا يعيد عليكم وعلينا بالسعادة والرخاء. اللي أقول لي يا سيدنا، هو صحيح قاضي القضاء هو اللي هيحضر النهاردة لتوزيع العطايا؟ يا ريته هو اللي جاي، ده راجل طيب قوي وقلبه عمران بالتقوى. بس انت عارف ان الدار السنة دي مزحومة قوي، بعدين يرجع يتعب وهو راجل كبير. ما تخافش، القاضي يسعده انه يتعب من اجل اسعاد الفقراء اللي زينا. ربنا يخليه ويغنيه ويعز به الاسلام. امين يا رب. آمين العالمين يا رب. يظهر ان موكب قاضي القضاة وصل. قاضي القضاة، افسحوا الطريق لمولانا قاضي القضاة. الحمد لله انه جه النهاردة. نصر الله الاسلام، اعز الله. القاضي القضاة لا، كل عام. اتفضلوا اتفضلوا استريحوا. كل عام وانتم بخير. نادي على الموجودين عشان يتفضلوا يستلموا نصيبهم من دار الكسوة. الشيخ حسن المواردي اتفضل. خد يا شيخ حسن. ياخد عدوك وينصرك على من يعاديك ويعز بيك الاسلام. دي كسوة علشانك انت، عباية وقفطان. ربنا يسترك دنيا واخرة. ودول مقطعين قماش علشان اولادك، وده كيس مليان بخور على بركة الجامع الازهر عشان تبخر بيه. ربنا يعيد على مولاي الايام بخير. يا رب انصر الاسلام. يا رب انصر الاسلام. بالشكل ده كانت تتوزع الكساوي والأقمشة على التجار والفقراء والموظفين الموجودين لحد ما تخلص، وكل واحد ياخد نصيبه. والله دي حاجة عظيمة قوي. كانت الدنيا فيها بركة والناس في قلوبهم إيمان. وزمان برضو كان الأولاد يحتفلوا برمضان زي دلوقت. إزاي؟ اللي كان بيحصل إن الأولاد الصغيرين ما يصدقوا رمضان يجي إلا وكان كل طفل يمسك فانوس مولع في إيده عشان ينور السكة، لأن زي ما انتوا عارفين الشوارع كانت ظلمة، ويفضلوا يلفوا الشوارع وهم بيغنوا، ولما يروحوا البيت واحد من الأغنياء. استنوا يا ولاد هنا لما ننده على الحج عمار عشان يدينا العادة. يا عم الحج عمار، يا عم الحج عمار. مين بينده؟ احنا عم الحج. وعايز ايه يا شاطر؟ كل سنة وانت طيب يا عم الحج. وانت طيب يا ابني، يلزم خدمة؟ عايزين العادة، ربنا يعيد عليك الايام بخير. طيب استنى يا حسن. يا حسن. ايوة يا عم الحج. هات من الحاصل شوية حلويات ونقل علشان نفرقهم على الأولاد دول، كل سنة وهم طيبين، ربنا يجعل منهم ذرية خير. ربنا يخليك لينا يا عم الحاج. الحلويات والنقل اهو. كلكم هتاخدوا، بس اقفوا ساكتين وكل واحد يفرد ديل توبه. يلا يا حسن فرق عليهم كلهم. ربنا يخليك ويسعدك يا عم حاج. يا رب يا رب. انت يخليك. اسمك ايه يا شاطر؟ اسمي خالد. ابوك بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل نجار ودلوقتي عيان ما بيشتغلش. مسكين، ربنا يشفيه. خد يا ابني، خد التلات حتت فضة دول اديهم لابوك، وتبقى تيجي قبل العيد تاخد كسوتك. ربنا يعمر بيتك ويطول عمرك. ربنا يعمر بيتك ويخليك. وبالشكل ده يقضي الأطفال رمضان، وعلى بال ما ينتهي يكون جميع الأطفال الفقراء اتكسوا وانبسطوا. يا سلام يا شيخ عثمان، دي حكايات عجيبة قوي. حد يصدق انه من 1000 سنة يحصل ده كله؟ وده يجي ايه من اللي كان بيحصل في بيوت العلماء والقضاة والجماعة الكبار اللي في البلد؟ كان بيحصل اكتر من كده؟ طبعا. ازاي بقى؟ كان كل بيت من البيوت دي ينفتح طول ايام رمضان. الله. وفي كل بيت كان يفطر ناس ملهمش اول ولا اخر، فكان يفطر المشايخ والشعراء والتجار وأرباب الصنع. يا سلام. المهم إن الشخص اللي كان يتعزم كان لازم يحضر. طب لنفرض مثلا إنه تعبان وخلف، يبقى يبعت حد بداله، يبعت ابنه أخوه، وإن ما كانش له ابن ولا أخ يبقى ينوب عنه حد من قرايبه أو من أصحابه. على كده ما كانش في حد بيتحرم من خير رمضان؟ أبدا أبدا، الكل كان بينوبوا شيء من خيراته. طب تسمحي بقى يا ماما تدينا حاجة تانية من خيرات رمضان اللي عندك؟ هو انت خليت حاجة يا مجدي؟ ده انت شطبت على حاجة السحور كمان. ايه؟ اسمعي، اظن في حاجة بابا ما عندوش مانع ابدا انه يشاركني فيها. يا ترى ايه؟ قول. حاكم الاكل والشرب ده من اختصاصك، انا ماليش فيه. انت هتسمع كلامه؟ إن كان على المكسرات أنت أسنانك ضعيف. مكسرات إيه يا ماما؟ الله، هاتيله كوباية قمر الدين خليه يبل ريقه. والله ابن حلال يا مجدي ليك حق. أهو قصادك القمر الدين يا مجدي، املاله كوباية. طبعا كوباية البابا وكمان كوباية ليا. حاضر. بالهنا والشفا ليكوا. هات يا ابني هات. اتفضل. الله. نعمة نعمة عظيمة، ربنا يديم علينا خير رمضان. طب اتفضل بقى احكي، ادي انت مليت ريقك. كنا بنقول ايه يا عثمان؟ كنت بتحكي عن الولايم اللي كان بيعملها العلماء والاغنياء. ايوه، واهم ليلة في رمضان كانت بتبقى ليلة العيد. ليه بقى؟ مش كان الناس بيفطروا ويروحوا برضو زي الليالي التانية؟ صحيح كانوا بيفطروا، إنما كانوا يفضلوا سهرانين لحد الفجر. يا سلام، طب وإيه الداعي؟ لأن الخير اللي كانوا بيشوفوه في الليلة دي مالوش حد. يعني بعد ما كانوا يفطروا وينبسطوا كانوا يقعدوا قعدة طويلة مع بعضهم، ويبتدي المقرئين يرتلوا القرآن، وبعد ما يختموه يبتدي المنشدين. إذا مات الناس يوم الدين قاموا إلى الرحمن واجتمع الجميع وكلم الخط وانقطع التراري ونام العالمون من الشفيع. يا سلام يا سلام. ايه الجمال ده كله؟ الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله فيك. هناك يقوم أحمد في يدي لواء الحمد منعقد رفيع. هناك يقوم أحمد في يدي لواء الحمد يا جمال النبي يا انوار ليله العيد. ايوه ايوه. الله الله. يا سلام سيدنا الإمام شرف، سيدنا الإمام شرف. حفظ الله سيدنا الإمام، حفظ الله سيدنا الإمام. كل عام وأنتم بخير جميعا. الله عليكم بخير والعافية. تفضلوا تفضلوا استريحوا، تفضلوا. هي أكياس الذهب جاهزة يا بدر؟ كلها جاهزة وتحت أمر مولانا الإمام. ناويني كيس عشان أنثر دنانير الذهب اللي فيه، خليهم يفرفشوا شوية. اتفضل يا مولانا. يا ضيوفي الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، خذوا من خير الله وعلى بركة الجامع الأزهر. أي والله يا والله يا صلاة النبي، الله أكبر الله أكبر، حفظ الله الأزهر. الكيس الثاني هو يا مولانا الإمام. هاتوا يا ابني، خدوا كمان. الله أظن كفاية كده يا مولانا، مفيش حد ما خدش نصيبه. تفتكر كده يا بدر؟ أنا يهمني إنهم كلهم ينبسطوا، أنا ما بدهمش حاجة من عندي، ده كله من فضل الله. أظن كده يا مولانا، خصوصا وأنا شايف الخدم واقفين ورا الستاير شايلين صحون القطايف والحلويات. إيه إذا انده عليهم، خليهم يجيبوا الصحون عشان أفرقها بنفسي. هاتوا الصحون. الله أكبر. اتفضل خد. عفوا يا مولاي الإمام. خد ما تنكسفش، كل بالهنا والشفاء. وانت خد، خلي كل واحد في مكانه، أنا حفوت عليكم بنفسي أفرق عليكم الصحون، كلوا وانبسطوا بالهنا والشفاء. الله، دي قطايف حلوة قوي. أي والله، شايف الحشو اللي فيها قد إيه؟ أهو دلوقتي أموت مطمن، دخلت بيت سيدنا الإمام وأكلت من أكله. شايف رايح جاي إزاي؟ مش خايف يتعب؟ أنت ما تعرفش قد إيه هو مبسوط الليلة دي، دي ليلة العيد كل سنة وهو طيب. اتفضل استريح بقى يا مولانا. في حد ما خدش قطايف؟ والله كلنا خدنا يا مولانا، كلنا. قولوا لحد ما تشبعوا. ايه يا سيدنا الشيخ، ما اكلتش ليه نصيبك؟ والله الحمد لله يا مولانا شبعت، ربنا يديم عزكم ويكتر خيركم وينصركم على من يعاديكم. والباقي ده هتسيبه لمين؟ فض الصحن وخد اللي فيه. بس يعني بس يا مولاي. ما تنكسفش، شيل الباقي في اكمامك. ايه الله يحفظكم يا مولانا. كلوا يا جماعه لحد ما تشبعوا، واللي يزيد حطوه في اكمامكم عشان اولادكم، الخير كتير. الله، انا شايفك يا حاج ما ملتش الا كم واحد، املك كم التاني. حاضر امركم، ربنا يحفظكم ويديم خيركم. نادي الخدم يا بدر الجمع الصحون. اجمعوا الصحون. أظن صح دلوقتي نوزع على المقرئين والمؤذنين وخدم المساجد الملابس الجديدة. مش جت من دار الكسوة وجاهزة؟ جت يا مولانا تحت أمركم. طيب خليهم يمروا واحد واحد علشان يستلموها. دلوقتي بقى تفضلوا واحد واحد عشان تستلموا الكساوي والحلل من يد سيدنا الإمام. حفظ الله سيدنا الإمام، نصر الله العلماء الإسلام. وبعد ما كان كل المدعوين يأكلوا ويملوا أكمامهم بالقطايف والحلويات وكل واحد يستلم كسوته، ينصرفوا وهم بيدعوا للدين بالنصر. يا سلام، أهو دلوقتي أنا متصور نفسي كأني عشت من 1000 سنة. يا بخت اللي أشوف الأيام دي، كانت أيام عز. أيوة، ما احنا كأننا عايشين فيها دلوقتي برضه، مدام بنحافظ على التقاليد اللي بيتركها لنا أجدادنا، والغني مننا يرحم الفقير. يا عباد الله، وحدوا الله، أدي وقت الطلب والاستغفار من الله. صحور وصلوا على النبي. يا عم موسى، يا سي غزال، يا عم الشيخ عثمان، يا سي مجدي، يا سي كرم، يا شوي، صحور. مساكين المسحراتيه دول بيتعبوا. انت ما تعرفيش قد ايه بيبقوا مبسوطين من الشغلة دي. مبسوطين من ايه؟ من اللف ووجع الدماغ؟ يعني حينوبهم ايه يا ابني؟ دول بيعملوا عمل انساني كريم ما يتقدرش بمال. ما كل الناس بتسهر لحد السحور، ومش محتاجين لمسحرات هي تصحيهم. والراديو كمان سهران وياهم لحد ما بيتصحروا. ما هم كان دلوقتي فيه راديو، زمان ما كانش فيه. يعني في الايام اللي انا بحكي لكم عليها مثلا، ايام الفاطميين، ايوه في الايام دي برضو كان فيه مسحراتية بطبلة وعصاية برضو زي دلوقتي. لا طبعا مش بطبلة ولا بعصاية، انما بطريقة تانية. امال بايه؟ بصفارة مثلا؟ بس اسمع خلينا فاهمك. كان زمان كل مجموعة من الاصحاب يتجمعوا في بيت واحد من بعد الفطور، ويفضلوا يقروا القرآن ويتناقشوا في تفسير الآيات الكريمة لحد نص الليل، وبعد ما يخلصوا. عن إذنكم يا جماعة بقى أحسن الوقت حيفوت. ما بدري يا شيخ علي لما نمشي مع بعض. والله أصلنا اللي علي إيقاظ المسلمين الليلادي. ده أنا فاكر إن الدور على الشيخ حسن الليلادي. الشيخ حسن حل محلي ليلة ما كنت مريض، فأنا اللي حقوم مقام الليلادي. يا بختك يا شيخ علي. إيه ما أنت قمت بالمهمة قبل كده. ودي حاجة حد يزهق منها يا شيخ علي؟ ده واجب جميل، أقسم بالله لو أقوم بهذا الواجب كل ليلة ما أزهق. ما تعرفش قد إيه بيرتاح ضميري بعد انتهاء الجولة. فعلا فعلا. عن إذنك بقى عشان أبتدي. موعدنا في الجامع في صلاة الفجر إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة. يا أمة خير الأنام ومصباح الظلام ورسول الله العليم العلام صاحب زمزم وطيبة والمقام، فيا أمة الإسلام هذا وقت الطعام كي تستقبلوا الصيام، فقوموا في سلام يا خير الأنام. وبالشكل ده يفضل الشيخ اللي عليه الدور يلف في الشوارع عشان يصحر الناس. ايه على كده كان فيه مسحراتية كتير؟ دول زي ما قلتلك كانوا متطوعين وبيعتبروا المهمة دي واجب. يبقوا على كده ما كانوش بياخدوا اجر. وهو اللي بيتطوع لعمل الخير يا ابني ياخد عنه اجر؟ ده كل شيء بثوابه. المهم ان الناس كانوا كويسين ودايما كويسين. يا ابني ربنا يصلح اوقاتكم ويسعد ايامكم ويملأ قلوبكم بالايمان والاخلاص زي ما كان زمان وايام زمان. وبعد أيها السادة، فقد كانت هذه صورة لاستقبال رمضان في مصر منذ 1000 عام. كتب هذه الحلقة من أيام زمان أحمد محمد يوسف، وصور الشخصيات فاخر فاخر، رفيع الشال، عمر الحريري، محمد عبد العزيز، أحمد راضي، محمد بدار، عبد العزيز خرشد، صبري عبد العزيز، وهناء عبد الفتاح. ساعد في الإخراج أمين فكري. أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب. مستمعينا الأعزاء المستقبلين نسمات الفجر الندية مع إرسال البرنامج العام في استقبال شهر رمضان، أيضا نسترجع هذه الصورة الغنائية التي تحمل عنوان خيرات رمضان، تأليف محمود إسماعيل جاد، تلحين وغناء سيد إسماعيل، وقد أذيعت أول مرة يوم 18 إبريل عام 1956 ومدتها 17 دقيقة. شهر الهدى والصيام والفضل والإحسان، نور هلاله فرحنا في كل مكان، وكل قلب سعد وبيدعي للمولى، والبشر فضع الجميع وتهنى في رمضان. خيرات رمضان صورة غنائية تأليف محمود إسماعيل جاد، موسيقى وألحان سيد إسماعيل. هاتوا الفوانيس ونقولوا حويل، يلا يا نعمان انت وبركات، هاتوا الفوانيس ونقولوا حويل، غنوا لرمضان شهر الخيرات، ونفوت عالناس ونقولوا حويل، يلا يا نعمان انت وبركات، هاتوا الفوانيس ونقولوا حويل، يلا يا نعمان انت وبركات، هاتوا الفوانيس غنوا رمضان شهر الخير، نفوت عالناس ونقول وحوي، رمضان هو هل علينا شرف وحوينا الدار، وفرحنا وتهنينا بالزينة والأنوار، رمضان هو هل علينا شرف وحوينا الدار، وفرحنا وتهنينا بالزينة والأنوار، ما خلاص تمت فرحتنا، غنوا يا أولاد حتتنا، ما خلاص تمت فرحتنا، غنوا لرمضان شهر الخيرات، ونفوت عالناس ونقول وحوي، يلا يا نعمان انت وبركات، هاتوا الفوانيس ونقول وحوي، يلا يا نعمان انت وبركات، هاتوا الفوانيس ونقول وحوي، غنوا لرمضان شهر الخيرات، ونفوت عالناس ونقول وحوي، ادونا ما تدونا متين والقمر يدين، وانتم لو فرحتونا حتكونوا من الفايزين، ادونا ما تدونا متين والقمر يدين، وانتم لو فرحتونا حتكونوا من الفايزين، غنوا يا ولاد حتتنا، ما خلاص تمت فرحتنا، غنوا يا ولاد حتتنا، ما خلاص تمت فرحتنا، غنوا لرمضان شهر الخيرات، ونفوت عالناس ونقول وحوي، يلا يا نعمان انت وبركات، هاتوا الفوانيس ونقول وحوي، يلا يا نعمان انت وبركات، هاتوا الفوانيس ونقول وحوي، غنوا لرمضان شهر الخيرات، ونفوت عالناس ونقول لذيذ ولذيذ يا مدمس شغل ايديا وزيه وما فيش زي اللوز ولذيذ يا مدمس شغل ايديا وزيه وما فيش خد لك منه قرش وغمس كل متنقي عليه تحبيش زي اللوز ولذيذ يا مدمس زي اللوز ولذيذ يا مدمس شغل ايديا وزيه وما فيش قبل ما تكبر مني القدرة هات مواعينك واملى الضر كل مبروك من رب القدرة صحني يكفي عشر تنفار قبل ما تكبر مني القدرة هات مواعينك واملى الضر كل مبروك من رب القدرة صحني يكفي عشر تنفار حبونا لذيذ يا مدمس كله حلال لذيذ يا مدمس حبونا لذيذ يا مدمس كله حلال لذيذ يا مدمس خد لك منه بترش وغمز كل متنقي عليه تحبيش زي اللوز ولذيذ يا مدمس زي اللوز ولذيذ يا مدمس طول ايديا وزي ومفيش كنافة وقطايف منين ده لمين كنافة وقطايف منين ده لمين وياكل ولاده يا بخت الصايمين كنافة وقطايف كنافة وقطايف منين ده لمين كنافة وقطايف منين ده لمين وياكل ولاده يا بخت الصايمين كنافة وقطايف خدوا الكنافة ونبع لك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس خدوا الكنافة ونبع لك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس باللوز المقشر وبسكر مكرر باللوز المقشر وبسكر مكرر هي والقطايف من انده لمين كنافة وقطايف من انده لمين كنافة وقطايف خضرات لين وهادي احبابك يا صايم ده طيف الليلادي حتزين الولايم خضرات لين وهادي احبابك يا صايم ده طيف الليلادي حتزين الولايم باللوز المقشر وبسكر مكرر باللوز المقشر وبسكر مكرر هي والكنافة من ينده لمين كنافة وقطايف من ينده لمين كنافة وقطايف بخت الصايمين اللي يحبوا هتنادوا عليا عليك وزبادي ده صنع ايديا عليك وزبادي عليك وقشقة كريم يا هادي يا ده زبادي الله يا ولادي عليك وقشقة كريم يا هادي ده زبادي الله يا ولادي عليك وقشقة كريم يا هادي وبعد ما تشوف عينيها العز هو العاطي رازق حي واحد باقي دائم حي هو العاطي رازق حي واحد باقي دائم حي هو العاطي رازق حي رب القدر عظيم وهاب هو العالم بالأحوال رب القدر عظيم وهاب هو العالم بالأحوال راعي الكون وغفور ثواب راعي الكون وغفور ثواب في ملكوت كريم متعال اسمه الغالي دائم حي هو العالي رازق حي اسمه الغالي دائم حي هو العالي رازق حي واحد باقي دائم حي هو العاطي رازق حي واحد باقي دائم حي هو العاطي رازق حي اذكر اسمه في كل مكان صلي وسبح يرضى عليك اذكر اسمه في كل مكان صلي وسبح يرضى عليك ظهر قلبك للرحمن ظهر قلبك للرحمن تلقى الرزق حيملأ ديك ربك عالي دائم حي اسمه الغالي رازق حي ربك عالي دائم حي اسمه الغالي رازق حي واحد باقي دائم حي هو العاطي رازق حي استمعتم إلى خيرات رمضان صورة غنائية تأليف محمود إسماعيل جاد موسيقى وألحان سيد إسماعيل قام بالغناء حسب سماع الأصوات سعاد مكاوي صلاح عبد الحميد سيد إسماعيل آمال حسين أحمد عبد الله والمجموعة الله حي الله حي الله حي مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة إخراج أيمن فتيحة